بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم 20، يوم الجمعة 20 من جمادى الأولى من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير غريب القرآن للإمام ابن القتيبة رحمه الله تعالى. أولا، معنى غريب القرآن أن المقصود به هو جمع أو دراسة أو الوقوف على الألفاظ التي هي غريبة في القرآن، ومعنى غريبة أنها تخفى على كثير من الناس، ليست ظاهرة. الألفاظ الظاهرة مثل السماء والأرض والليل والنهار هذه ما تسمى من غريب القرآن، هذه واضحة، لكن إذا جاءتك كلمة في القرآن تحتاج إلى تفسير غريبة، مثل والعاديات ضبحة، ما معنى ضبحة؟ مثل هذه، إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى لكنود؟ هذه تحتاج إلى تفسير. مثل هذه الكلمات ما يعرفها كثير من الناس، ما يعرفها. فابن قتيبة رحمه الله كتب، وكتب قبله أبو عبيدة القاسم بن سلام، أبو عبيدة القاسم بن سلام كتب في غريب القرآن، صاحب الإيمان. أي نعم. وأيضا جاء بعده من كتب، منهم السجستاني ابن عزيز أو عزير السجستاني، أظن كتابه اسمه بهجة القلوب أو نزهة القلوب، شوف اسمه نزهة، اكتب نزهة القلوب. هذا أيضا جيد، كتاب السجستاني اسمه اكتب النزهة. فجاء بعده أيضا ابن الجوزي، له كتاب في غريب القرآن، ابن الجوزي نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز، أيوة العزيز بكر محمد بن عزيز، أيوة السجستاني توفي عندك. هذا السجستاني 330 بعد ابن قتيبة، ابن قتيبة 276. هذا شوف، هذا مضبوط، اختلفوا في ضبط الاسم، هل هو عزيز ولا عزير، مختلفين فيه، بعضهم يقول عزير وبعضهم يقول عزيز، بعضهم يقول عزيز، الله أعلم. لكن هو يعني ما يهم كبير يعني الاسم. جاء بعده ابن الجوزي كتب في غريب القرآن، وجاء بعد ذلك علماء، منهم أبو حيان الأندلسي صاحب كتاب البحر المحيط، له كتاب اسمه تحفة الأريب في تفسير الغريب أو في معاني الغريب، جميل جدا. أيضا هؤلاء الذي كتبوا في غريب القرآن اختلفوا، كتاباتهم اختلفت على قسمين، فمنهم من يرتب كتابه على الحروف ألف باء تاء، حروف ألف باء، فيبدأ بحرف الألف ويبحث عن الكلمات التي في حرف ألف ويدخلها، مثل الأب، فكاتن وأب، يضع الأب في حرف الألف. بعضهم لا، بعضهم يسير على ترتيب السور ويأتي على الفاتحة، على البقرة، على آل عمران، ما فيها من غريب يقف عنده وهكذا يرتب. فاختلفوا في ترتيبه، هل يرتب على يعني على السور ولا يرتب على الحروف، يعني على يعني مختلفين في ذلك. طيب، اختلاف يسير يعني ما يهمنا كذا أو كذا، لكن أنا في نظري أن الترتيب على السور أفضل، ترتيب على السور أفضل، لأنك تمشي على السورة وتجد ما فيها من غريب وتفهمه. بعضهم يقول لا، على الحروف، لأنها أكثر كتب غريب القرآن تحفظ، يحفظونها الطلاب، فإذا حفظوها على الحروف أفضل. فيأتي يقول لك حرف الألف أب وهكذا، ويمشي يسمع لك باء وهكذا والجيم، ويمشي على الحروف. لكن كل له وجه، كل له وجه. طيب، هذا مجمل الكلام حول المقصود بغريب القرآن، وأيضا أشهر المؤلفات فيه وطريقة العلماء فيه. هذه يعني التي يحتاجها الطالب في هذا المجال. والآن حتى لا نطيل نبدأ بالكتاب، كتاب تفسير غريب القرآن لابن القتيبة رحمه الله تعالى، وهو إمام في اللغة، وإذا تكلم يتكلم ويوضح لك يعني هذه الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. نعم اقرأ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديناوري: نفتتح كتابنا هذا بذكر أسماء الحسنى وصفاته العلى، ونخبر بتأويلها واشتقاقها، ونتبع ذلك ألفاظا كثرة تردادها في الكتاب لم نرى بعض الصور أولى بها من بعض، ثم نبتدئ في تفسير غريب القرآن دون تأويل مشكله، إذ كنا قد أفردنا للمشكل كتابا جامعا كافيا بحمد الله. شايف هذا شو يدل عليه؟ يدل على أن غريب القرآن جاء بعده، يعني يقول أفردنا كتابا في المشكل، كأنه ألف المشكل قبل ذلك ثم ألف كتاب غريب. طيب هو أعطاك الآن تصور عن الكتاب، الكتاب يشتمل على أي شيء؟ قال افتتحنا كتابنا هذا بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. طيب يقول قال فنخبر بتأويلها واشتقاقهما، ونتبع ذلك ألفاظا كثرة تردادها في الكتاب لم نرى بعض الصور أولى بها من بعض. شايف؟ ثم نبتدي بتفسير القرآن غريب القرآن. هو قسم الكتاب إلى ثلاث أقسام، أولا يعني بيّن معاني الأسماء الحسنى والصفات، ثم بعد ذلك لما انتهى دخل إلى يعني إلى الألفاظ تتردد في كثير من سور القرآن، قال يعني ألفاظا كثر ترددها في الكتاب لم نرى بعض الصور أولى من بعض، فبدأ بالألفاظ الغريبة ولم يرتب على الصور، ثم بعد ذلك دخل على الغريب ومشى عليه. واضح؟ طيب تفضل اقرأ. وغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا هذا أن نختصر ونكمل وأن نوضح ونجمل، وألا نستشهد على اللفظ المبتذل ولا نكثر الدلالة على الحرف المستعمل، وألا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد، فإن لو فعلنا ذلك في نقل الحديث لاحتجنا إلى أن نأتي بتفسير السلف رحمه الله رحمة الله عليهم بعينه، ولو أتينا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التي ألفها نقلة الحديث، ولو تكلفنا بعد اختصاص اختلافهم وتبيين معانيهم وفتق جملهم بألفاظها وموضع الاختيار من ذلك الاختلاف وإقامة الدلائل عليه والإخبار عن العلة فيه لأسهبنا في القول وأطلنا الكتاب وقطعنا منه طمع المتحفظ وباعدناه من بغية المتأدب، وتكلفنا من نقل الحديث ما قد وقيناه وكفيناه. طيب شايف هذا يسمى منهج المؤلف في كتابه. ما منهج ابن قتيبة في كتابه؟ ما طريقته في كتابه؟ يقول غرضنا أن نختصر الكتاب كتاب مختصر، وأن نوضح ونجمل لا نتوسع، ولا نستشهد أو نقف عند الألفاظ المبتذلة. الألفاظ المبتذلة يعني المستعملة كثيرا، هات أعطي أجلس، هذه ألفاظ مستعملة كثير، يقول ما نتعرض الألفاظ المستعملة كثير لا نقف عندها، ولا نكثر الدلالة على الحرف المستعمل. شايف يقول الحروف المستعملة كثيرة لا نجلس نفسرها، هي واضحة، ولا نحشو كتابنا بالنحو، يعني نتوسع بالمسائل النحوية التي ذكرها النحاة، وكذلك المسائل المتعلقة بالحديث، الحديث الأسانيد والحديث، يقول هذه مجالها مكان آخر، يقول لو فعلنا ذلك أخرجنا عن طريقة الكتاب وأتعبنا القارئ، فما لنا حاجة أن نعم هذا يقول ولو أتينا بكل بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب الأخرى ما استفدنا. إحنا نريد أن نكتب في غريب القرآن، ولو كتبنا في كل شيء أصبح مثل سائر الكتب الأخرى التفاسير وغيرها. يقول ثم يقول ثم هو يعني له أيضا نقطة مهمة أو أشار إلى أمر مهم. يقول أنا ألفت كتاب غريب القرآن وهو كتاب حجمه صغير حتى يحفظه الطلاب حتى يحفظونه، فلو توسعت فيه ما استفادوا منه. ولذلك يقول شوف يقول قطعنا منه طمع المتحفظ، يقول اللي يطمع أن يحفظ نقطع عنه الطمع لأنه وسعنا عليه فهو أراد أن يختصر ولم يسهب ولم يطيل في الكتاب، هذا منهجه. طيب تفضل اقرأ. PDF مشكلة عندي فر صفحة. نعم رأيت. وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين وكتب أصحاب اللغة العالمين، لم نخرج فيه عن مذهبهم أو عن مذاهبهم، ولا تكلفنا في شيء منه بآرائنا غير معانيهم. بعد اختيارنا في الحرف أولى الأقاويل في اللغة وأشبهها بقصة الآية، ونبذنا منكر التأويل ومنحول التفسير، فقد نحل قوم ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل إذا الشمس كورت أنها غورت، من قول الناس بالفارسية كور بيركيت أو بيكريت، وقال آخرون في قوله عينا فيها تسمى سلسبيلا أراد سلني سبيلا إليها يا محمد. سل سبيلا، اسأل سبيلا، سل سل فعل أمر. نعم. شايف يقول سل سبيلا أصلها يقول سلني سبيلا يا محمد. طيب. وقال الآخر في قوله ويل للمطففين إن الويل واد في جهنم، وقال الآخر في قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إن الإبل السحاب. هذه على قراءة، على قراءة. أفلا يرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الإبل هي السحاب. أما إذا قرأتها أفلا ينظرون إلى الإبل، الإبل هي معروفة، الناقة أو الجمل هذه الإبل معروفة، لكن إذا شددتها قلت الإبل السحابة فيقول إذا فسرناها تفسير بعيد. نعم واصل شيخنا. عفوا، كأنه إذا ينكر على تفسير الويل بأنه واد في جهنم. أي الحين نرجع لها. طيب. وقال الآخر في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إن النعيم الماء الحار في الشتاء، وقال الآخر في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد إن الزينة المشت، وقال الآخر في قوله وأن المساجد لله إنها الأعراب التي يسجد عليها المرء وهي جبهته ويداه وركبتاه وقدماه، وقال الآخر في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تجعل كل واحدة منهما ذكرا. أيوة. كتب أي نعم. يقول أن تذكر إحداهما الأخرى أي تجعله كالذكر. أيوة. كالرجل. يريد أنهما يقومان مقام الرجل. أيوة. إحداهما تذكر الأخرى. مع أشباه لهذا كثيرة لا ندري من جهة المفسرين لها وقع الغلط أو من جهة النقلة، والله وبالله نستعين وإياه نسأل التوفيق للصواب. طيب هذه يعني استكمال لمقدمته وبيان منهجه. يقول كتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين وكتب أصحاب اللغة العالمين. شايف يقول أنا اعتمدت على كتب المفسرين الثقات وعلى كتب أهل اللغة الثقات، لم نخرج عن مذاهبهم ولا نتكلف آراء بعيدة. شايف فيقول ونبذنا التفاسير البعيدة المستنكرة، التفاسير المستنكرة سواء كانت تفاسير ذكرها وهي مستنكرة أو منحولة يعني منقولة من غير العربية، مثل ما ذكر يقول ابن عباس في قوله إذا الشمس كورت قال غورت لأن كلمة كورت مأخوذة من غير العربية، فيقول هذا تفسير بعيد. زين ولا نأخذ به. كذلك يقول عينا فيها تسمى سل سبيلا، يقول بعضهم يقول سل سبيلا يعني اسأل سبيلا، فهي أصلا كلمة واحدة ليست كلمتان ليست كلمتين. فيقول هذا بعيد نبعده. ويل للمطففين يقول ويل واد في جهنم. يقول على رأي ابن قتيبة أن ويل هنا معناها سلوب تهديد وتخويف، ليس يلزم أنه يكون وادي، هذا على رأيه. بعضهم يقول لا ويل وادي وما في معنى، يعني هو قول أهل السلف أو يعني إيه إيه؟ من متأخرين؟ لا من قول السلف، لكنه يرى أنه يعني يقول أنا ما أدري كيف جاء عن السلف كما قال في الأخير، قال أفلا يقول إذا فسرنا أفلا يرون إلى أفلا ينظرون إلى الإبل إلى الإبل لي معناها السحابة. يقول هذا تفسير مستغرب، من قال فيه؟ معروف الإبل الإبل التي تمشي، والله عز وجل أشار قال أفلا ينظرون هؤلاء إلى مخلوقات الله التي أمامهم، الإبل كيف تمشي كيف خلقت والسماء والجبال والأرض. فهذا يقول كأنه يقول هذا التفسير بعيد. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الماء الحار في الشتاء هذه نعمة عظيمة، فهل هذا نعيم من هذا؟ نقول نعيم أمر واسع وأكبر. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول الزين المراد بها المشت تجمل، فيقول هذا كله تفسير بعيد. الزينة مقصود بها اللبس الحسن الذي تأتي به، يقول هذه أقوال بعيدة لا يعني نأخذ بها ولا نفسر بها. يقول وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. ما معنى المساجد؟ قال أن بعض المفسرين قال المساجد هي الأعضاء، وهذا بعيد كأنه يستبعده. نعم. يقول أن تظل إحداهما فتذكر، تذكر يعني التذكرة، ليس التذكر من الذكورية. يقول هذه وأشباهها لا أدري من أين جت إلى دخلت على المفسرين، هل هي خطأ أو الذين نقلوا لنا نقلوا خطأ، فيقول غيره هذه لا نأتي بها. فكأنه يعني يريد أن يوضح لك ابن قتيبة أنه يفسر غريب القرآن بالألفاظ الواضحة التي منقولة عن السلف، أما الألفاظ البعيدة فإنه يتجنبها. طيب بعد ذلك ينتقل إلى القسم الأول وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ويبدأ يفسر لك هذه ما معنى هذه الأسماء. طيب لعلنا نقف عند هذا يعني بعد هذه المقدمة الوجيزة المختصرة القوية، وبعد ذلك ندخل على الكتاب فيما يتعلق باشتقاق الأسماء والصفات. ولا بد أن يعني أن أن يعني نقرأ قراءة يعني قراءة دقيقة ونفهم، لأن سيأتي لك بالأسماء الحسنى. ما معنى المهيمن؟ ما معنى المؤمن؟ الله المؤمن. ما معنى المؤمن؟ كيف يؤمن الله يؤمن؟ ما معنى المؤمن؟ المؤمن يعني المصدق، يعني يصدق عباده ويصدقهم الحديث. فهذا معنى. ما معنى السلام؟ الله من أسماء السلام، فيفسر لك هذه. نحن إن شاء الله سنبين هذه الأشياء التي إذا كانت واضحة عنده نمشي عليها، إذا كانت تحتاج إلى تعليق نعلق عليها. طيب طيب نشوف حنا نشوف هذه المختصر الغريب أيضا لهم فعلوها لمن يريد يحفظ المفردات من ابن قتيبة؟ أيه. ممتاز. اختصروا هذا الكتاب يعني جعلوها للحفاظ. ممتاز.